السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا عساكم طيبين؟ معكم أخوكم أحمد 16 أو أحمد الشمري من قناة تو جيمرز، ورجعنا لكم بقصة جديدة. طبعا أدري بتقولون وين تكملت غرفة رقم 8 وبعضهم راح يسطرني، ولكن ما قدرت أكملها لأن بيني وبينكم ما ودي أقطع رزق الكاتب نفسه بحكم أنه هو منزل قصة مثل كتاب، وبرضه حقوق الطبع والنشر راح تدخلني مسائل قانونية، فما لها داعي أنسجن عشان قصة جن. على كل حال يا أشناب وشنبات، وطبعا ترى أقصد بالشنبات اللي هم البنات، لأن على الإحصائيات الأخيرة 15% من المشتركين بنات، يعني 240 ألف ناخذ منها 15% تقريبا 36 ألف بنت، فحياكم الله خواتي وإن شاء الله قناتنا على رضاكم. عموما البس السماعات يا صاحبي وخلني اخذك بجوله بعالم اصوات الثري دي. عشرين سنة مرت وللحين مو مصدق اللي صار بذاك اليوم. الذكريات تزورني يوميا بأحلامي، وكان الأحداث صارت أمس. كثير ترددت أقول لكم قصة خالد أو أخليها تموت معاي بنهاية رحلة بهالدنيا، لأن خالد مر بظروف ما أعتقد أحد مر فيها بحياته. لما تجتمع الظروف ضدك، لما تتعطل حواسك الفكرية وبرضو أعصابك الحركية ويكون الخوف مترأس مشاعرك كلها، بالحالة هذه بتتمنى الموت. على الأقل الموت أرحم من الوسوسة والخوف. أدري مستغربين من خالد وصار له بالضبط، بس قبل ما أعلمكم قصة خالد اللي صار له 20 سنة، خلوني أعلمكم من أنا. أنا سعد، أنا شخص موظف بالشرطة ووظيفتي عادية جدا، مجرد شخص يتلقى البلاغات، وبعد ما أخذ الوصف ونوع البلاغ أرسل الدوريات على نفس المكان. بدأ دوامي مثل أي يوم عادي، وجلست على مكتبي لبست السماعات ودخلت يوزر على الجهاز وبدأت أستلم بلاغات وحاول أساعد الناس، إلين ما جاني مديري وقال إن في قسم جديد بيفتح. وفكرة القسم لو أحد متعطل بالبر أو مثلا بمكان بعيد وما في أبراج وحاول إنه يدق على الشرطة بيحوله على قسم الجديد هذا، وكان اسمه مشروع المنقذ. عجبتني الفكرة بس استغربت وسألته كيف ما في أبراج ويقدر يدق؟ قال لي إن صار لهم أكثر من سنة يحاولون يوزعون مثل أبراج مخصصة للحالة هذه، يعني حول أراضي المملكة كلها، وعلمني وحذرني أكثر من مرة الموضوع خطير وإني لازم أستلم المكالمات هذه بسرعة لأن المسألة تتعلق بحياة ناس. بيني وبينكم انبسطت لأن طبيعتي ومن وعيت على هالدنيا وأنا أحاول أساعد الناس، لعل وعسى ربي يكتب لي فيه الأجر. مر اليوم ودقت الساعة اللي بالجدار معلنة عن انتهاء دوامي الرسمي، وجيت أبي أقفل الجهاز وهنا لاحظت رسالة حمراء طلعت وبدأت أشر في أحد يتصل، بس الرسالة أول مرة تطلع لي وكان مكتوب مشروع المنقذ. على طول تذكرت المدير وفكرة المشروع، جلست بسرعة ورديت وهنا تعرفت على خالد. الو في احد يسمعني؟ ايه اسمعك، علمني اسمك وحالتك. اسمي خالد، انا محبوس بمثل كهف. طيب بحاول احدد مكانك من الاقمار الصناعيه، حاول انك تبقى معي وما تسكر. صدقني لو انت بمكاني مستحيل تسكر، الظلمه حولي بكل مكان وحاط سبيكر واحاول اشوف من نور الجوال. اخوي خالد انا اسمي ساعد، بكون معك الين ما نطلعك من المشكله هذه، وبشرك اني انا حددت موقعك بالاقمار الصناعيه. طمني عسى جوالك فل شحن. ايه البطاريه للحين فل، وبيني وبينك راح اكره اللحظه اللي يطفى فيها الجوال، لان الوضع ما راح يكون هدوء، بس الوضع راح يكون هدوء وظلمة واتوقع اني بنجن وقتها. لا تخاف راح نطلع قبل ما يطفى جوالك وبرسلك فرقة انقاذ الحين. بس لحظة خالد، في شيء غريب، الاقمار حددت انك تحت الارض ومسافات بعيدة، كيف دخلت الكهف هذا؟ طالع الحال الجبال سمعت خوي يتكلم عنه، بحكم اني انا اصلا احب اتسلق الجبال، فكنت بين الجبال وشفت مثل مدخل كهف، دخلت بس بدايته وهنا صار مثل انهيار وطحت تحت واغمى علي. ولما صحيت فاجأت الانهيار طيحني لتحت مسافة طويلة وما اقدر اشوف نور ولا اعرف وين المخرج. مو مشكلة، الحلو بالموضوع ان الابراج تخترق الصخور هذه وصوتك واضح، حاول انك ما تغير مكانك عشان ما تروح الاشارة. ايه تقول لي اسمك سعد، اجل شكلي بطول معك الين ما يطلعوني من هنا. بس تدري يا سعد، حلم جوالي كان بجيبي اليمين ولما طحت ما انكسر، وبرضه شيء يثلج الصدر اني اقدر اسولف مع احد لان الظلام منتشر حولي وما عندي لنور الجوال، وحتى الريحة هنا غريب وحسب فيك التنفس وان الجو حار مرة. بالله عليك لا تجاملني، علمني وش فرصتي بالحياة، هل يقدرون يساعدوني؟ صدقني يا خالد نحاول باللي نقدر عليه، وبرضه فرقة الإنقاذ وصلت لموقعك ويدورون مكان يدخلون الكهف اللي تقول عنه، وإن ما حصلوا مدخل راح يحفرون من بين الجبال إلين ما يوصلوا لك، لأن أنت مكانك صاير تحت الأرض وفوقك جبل كبير. صرت أحاول إني أشغل بال خالد وما يفكر باللي حوله، وقلت له علمني يا خالد في شيء غريب بالكهف، يعني تقدر تشوف ممرات ممكن تطلعك من هنا؟ أشوف ممرات بالجهة الثانية تقريبا عددها 4 وأخاف أدخلها وضيع زيادة، أو أخاف يصير انهيار ثاني يدخلني لتحت. طيب وكيف الجو عندك؟ يوصلك أكسجين؟ ما أدري، أتوقع أن أحد الأمرين، لأنه يدخل من مكان أو أنه هو الأكسجين الباقي وبيخلص. يا أخي ذبحني الحر، أحس أني بموت من الحر. لحظة في شيء هنا. انقطعت مكالمتي مع خالد، لا شعوريا وقفت مكاني ومسكت راسي وصرت أضغط زر الانتر بشكل جنوني وكلي أمل يمسك الخط معاه مرة ثانية، وبعدها مسك الخط. ألو خالد اسمعني، الخط انقطع. إيه اسمعك، أنا غيرت مكاني بس لحظة، آسف إني قفلت، بس سمعت صوت مثل خطوات من نهاية الممر، وبعدها شفت أحد مر من قدام الممر. لحقت أحسب الشخص بس ما كان في أحد. خالد ترى يمكن يتهيألك، لأن نقص الأكسجين راح يسبب لك تهيؤات كثيرة. ما أدري، بس كان طويل مرة، كان يمشي وبعدها نزل جسمه ومشى بسرعة، وكل ذا مر بثواني بس. ما أدري تهيالي أو لا، بس أحس الظلام بدأ يوترني. تكفى طلعني من هنا يا سعد بسرعة. طيب خالد وش فيك مقصر صوتك؟ الكهف صارت مداخله كثيرة وأحس إن الظل الحين موجود. لا يا ابن حاس صدقني يتهيالك، أنت هد بالك الحين وحاول إنك ما تنفس بشكل سريع. وباللحظة هذه خليت خالد على الانتظار وتكلمت مع واحد من موظفين من فرقة الإنقاذ، قلت كم باقي له من الأكسجين؟ قال لي ما أقدر أحدد لك بالضبط، بس اللي عرفناه الكهف مسكر ويمكن مليان هواء، بس الهواء اللي فيها أتوقع فاسد، فأعطيه من 4 إلى 5 ساعات بس. مو معقولة 4 أو 5 ساعات والفرقة نفسها بتاخذ وقت طويل عشان تطلع من المكان. رجعت فتحت الخط مرة ثانية على خالد واللي كان يتكلم ومو منتبه له. خالد تسمعني؟ وين رحت يا ابن حام؟ اليوم اكلمك. اعتذر منك، في مثل موجات تشوش على اتصالي، بس الوضع كويس الحين. حاول انك انت ما تغير مكانك وعلمني وش الممر اللي انت فيه الحين. لحظه بقرب الجوال من الجدران. سعد، في مثل عظام حوله وكان في حيوانات ماتت من هنا من زمان. لحظه، هذه عظام انسان. اشوف الجمجمه وبرضو عظام اليدين والرجلين. يعني في ناس كانوا قبلك هنا؟ ما ادري. لحظه، العظام كثيره، شكلهم كانوا مجموعه اصلا. اتوقع انهم ماتوا من الجوع والعطش مثل اللي بيصير لي. بس في شيء غريب، المفروض ان اللحم يتحلل، بس في بعض من الجلد واللحم حول العظام، وكان في احد قطعهم وسلخهم ورماهم هنا. المفروض اللحم يتحلل، اتوقع يا سعد ان في احد ذبحهم ورماه. تنويه، الحين راح نغير موجه التسجيل وراح نعيش احداث القصه مع خالد داخل الكهف، واللي راح يتكلم من الجوال هو سعد. باللحظة هذه سمعت صوت وراي، التفت على طول وأنا ماسك الجوال. كنت أناظر نهاية الممر، كنت أشوف شخص جالس، كان جالس ويناظرني وكأنه يتسمع مكالمتي مع سعد. حاولت أني أناظر أكثر، أدقق أكثر، معقولة شخص؟ وهنا كانت الطامة الكبرى. الشخص تحرك وصار يرجع لورا واختفى، اختفى بالظلمة. انصدمت من اللي شفته، قلت يا سعد يا سعد، في أحد معي هنا يا سعد، يرحم أمكم طلعوني من هنا، الأشخاص اللي هنا ذبحهم واحد. يا خالد هدي، ما عليك، صدقني يتهيالك. يا سعد يكفي، أنا عارف إنك كنت تحاول تهديني، بس أقول لك في أحد معاي. وبرضه الخيال اللي شفته من البداية كان هو نفسه الشخص اللي شفته الحين. يا خالد أتوقع نقص الأكسجين بدأ يأثر عليك، حاول تجلس ولا تتحرك كثير عشان ما تستهلك كل الأكسجين اللي حولك. يا سعد لا تجنني، حواسي وافكاري وعقلي شغالين تمام، ترى اقدر افرق بين التخيلات والحقيقه، او اقل شيء فسر لي الجثث اللي جنبي والعظام هذه. يا خالد لو تسمع كلامك تحس انه غبي، وش هالشخص اللي بيعيش بالكهف ويذبح الناس؟ انا معك بالشيء، بس اتمنى من كل قلبي اني انا غلطان. الو خالد، خالد تسمعني يا خالد؟ باللحظه هذه صوت سعد يطلع من الجوال، وانا واقف مكاني ومو قادر اتحرك واتكلم. صرت اسمع صوت انفاس، انفاس قريبه مني، انفاس سريعه مره، وكانه يحاول انه يهجم علي ويذبحني. انا عارف اللي شفته ما هو تخيلات مثل ما قال سعد، انا عارف ان في شيء بالكهف، وبرضو الجثث اللي بالارض مستحيل انهم ضايعين مثلي. بس لحظه، اختفت الانفاس. لفيت اناظر وراي بس ما كان في احد. مسكت الجوال، صرت اوجه النور وراي وبرضه ما كان في احد. صوت الانفاس اختفى. على طول ركضت ورجعت المكان القديم. مسكت الجوال وقلت شوف يا سعد، بتقول اني مجنون بكيفك، بتقول نقص الاكسجين اثر علي برضه بكيفك، بس انا عارف وواعي، واقول لك اني انا الحين بمصيبه وان في احد معي بالكهف، ولا تسالني وش هو، لاني انا الحين رجعت المكان بالبدايه، وانا عارف الفريق نفسه بيطول على ما يوصلني، فبجرب اني ادخل الممر من الجهه اليسار لعل وعسى احصل مخرج. وترى بطاريه الجوال بدت تفضل، بطفي الشبكه وادق عليك اذا حصلت شيء. وهنا سكرت الجوال، صرت اتحرك بين هالممرات وكل امل اني احصل مكان اطلع منه، وكان اعتمادي الوحيد على نور الجوال. وقتها صرت احس انه بيغمى علي، لاني عارف ان جسمي فقد اكثر من لترين مويه بحكم العرق كان يصب مني من قوه الحر. الممر اللي صرت امشي فيه كان غريب، وكان نهايته قاعه تقريبا بحجم صاله كبيره، وكان بنصها مثل طاوله حجر وكان عليها عظام، ولفت نظري مثل درج كان يودي لفوق، والواضح ان الدرج من صنع اشخاص. انبسطت وتشجعت وعرفت ان هذا مخرجي من الكهف. رجعت الشبكه على طول ودقيت على سعد. سعد، حصل درج قدامي يطلع لفوق. حلو حلو، حاول تشوف نهايه الدرج، في نور؟ لا ما في نور، بس دامه يودي لفوق اتوقع انه شيء كويس. وبديت اطلع على الدرج واللي كان صعب اني اطلع منه بحكم ان الدرج كبير شوي ولازم تتسلقه. قلت لسعد اني بسكر واحط جوالي بجيبي لاني لازم استخدم يدين الثنتين عشان اطلع. سكرت وبديت اتسلق. كان الدرج طويل ويتعب وانا احاول اتسلقه. جاب بالي شكل الخيال الطويل اللي شفته، والحين تاكدت وقطعت الشك باليقين انه حقيقي ومو تخيلات، لان هذا الدرج مبني على طولهم هم، عشان كذا مو قادر اطلع بسهوله. وصلت اليه نهايه الدرج وتفاجات في نور احمر وكان بكل مكان، ما كنت ادري من وين يجي، بس كان كافي انه ينور لي الغرفه اللي وصلت لها. كانت في رسوم على الجدران غريبه، كانها رسوم الاكثر من خيال ويلحقون مثل فريسه، وبرضه بين الرسومات كان في 3 ياكلون بقايا الفريسه، وناس تلاحق ناس، يعني معقوله من سنين طويله كان في بشر هنا، بشر انحبسوا واضطروا انهم ياكلوا الخفافيش او اي شيء يعيش بالكهف هذا، وهم اللي رسموا الرسمات هذه عشان يعلمون الناس اللي من بعدهم، او انهم يكونون قطع تفكيري صوت تركض حولي والضحكات. طلعت الجوال وشغلت النور وصرت ألتفت يمين ويسار. كنت أقدر ألمح مثل أشياء بين الفتحات بالجدران وبرضه بالسقف، وكل ما أحاول أحط عليهم نور الجوال كانوا يبعدون عنه. أنا ماني عارف الحين هل هم جن أو كائنات غريبة عايشة من سنين طويلة تحت الأرض وما حد كشفها. مشيت بممر صغير، والممر هذا طلعني من الغرفة اللي عليها الرسمات إلين ما وصلني مثل مكان كبير وكان نهايته حافة. قررت من الحافة وصرت أناظر لتحت بشوف عمقها، وهنا كانت الطامة الكبرى. صرت أشوف نار تحت، نار تشب وتطفي، ما كنت أدري هل هي تخيلات ولا لا. وبعدها صرت أسمع ناس تصارخ وناس بالظلام كأنها ترقص بمحاولة أنها تخوفني أو تعيشني قمة الرعب. ركضت بسرعة ورجعت للممر، وكنت أحس أنهم يركضون وراي. ما كانت عندي الشجاعة الكافية إني أطالع ورا. وصلت الدرج وصرت أنزل بقوة ونط على رجليني إلين ما حسيت أنها بدأت تتكسر من قوة الطيحة. وإلين ما وصلت لآخر الدرج نظرت فوق، صرت أشوف شخص جالس على بداية الدرج من فوق ويناظرني. ما كنت أدري هل أنا بعلم ولا بحلم؟ وش الكهف هذا أصلاً؟ صوت انفجار جاي من فوق، وبعض الجدران صارت تطيح بقوة الاهتزاز اللي صار، والشخص اختفى وما أدري وين راح. وهنا دق جواله كان سعد وقال: خالد حاول ترجع من مكانك من البداية، لأن الفريق بدأ يفجرون المدخل اللي طحت منه وراح يطلعونك. باللحظة هذه طفى جوالي، انتشر الظلام حولي وبكل مكان. وبعدها سمعت أصوات كانت تجي من آخر الممر. مشيت ولحقت الأصوات، وبعدها وصلت الممر طويل وفي غرف يمين ويسار. ما جتني الشجاعة أني أخش وأشوف الغرف هذه، بس لازم أطلع من الكهف. قربت من الغرفة اللي على اليمين ودخلتها، وهنا كانت المفاجأة بالنسبة لي. كان مكتوب على الجدار بالدم جارية البيت. انصعقت، معقولة هذه غرفتها؟ طلعت من الغرفة وركضت الغرفة الثانية، وبرضو كان مكتوب بالدم المتصور. وباللحظة هذه الذكريات رجعت فيني لسنين ورا، ذكرتني بالماضي اللي جالس طول عمري أحاول أنساه. خلوني أقول لكم وش صار. قبل السنين كنا مجموعة تتكون من 6 أشخاص، وكنا مسافرين للغابة نستكشفها، وحصلنا فيها قصر كبير ومسكون، والواضح من شكله وتصاميمه أنها موجود من سنين طويلة. للأسف دخلنا هالقصر وكل اللي كانوا معي ماتوا إلا أنا. ولما طلعت من القصر جلست شهور وأنا أسمع صراخهم بإذني، وبرضو الأصوات نفسها اللي كانت بالقصر. حاولت أني أعلم الشرطة وأبلغ على المكان، ولما راحوا واستكشفوا القصر قالوا أنها فاضي وحتى أثاث ما فيه، وأنها متهالك ويمكن يطيح بأي لحظة. ما حد صدقني وش اللي صار، وكل ما علمت أحد قال أني كذاب أو أني مجنون. وحاولت أني أطوي هالذكريات مع الأيام. أدري ذبحكم الفضول تبون تعرفون كيف ماتوا أخوياي. الأسماء المكتوبة بالدم على الجدران هم اللي ذبحوهم، كل اسم ذبح شخص، وما استبعد أصلاً الدم على الجدران دم أخوياي نفسهم. عشنا وقتها قمة الرعب، ما كنا نقدر نطلع من القصر، والمصيبة كل يوم يموت واحد من شيء غريب. وبدت مع جارية البيت. جارية البيت هي أول وحدة جمت علينا باليوم الثالث من دخولنا القصر. ما أنسى ذيك الليلة، كانت ليلة أسطورية. ما كانت جارية البيت من عالمنا اللي نعرفه أو العالم الطبيعي، كنت عارف أنها من عالم ثاني. سبب هجومها باليوم الثالث على خويي لأن من دخلنا القصر وكانت تاكل معاه وتشرب معاه. طبعا ما كنا نشوفها، ولكن خويي كان يحس فيها، وكان كل شوي يقول لنا أنه يسمع أصوات وأنه يشوف ظل بالظلام وبين الغرف. بس للأسف ما صدقناه بالبداية، وكنا نحسبه يكذب عشان نطلع من القصر، يعني بحكم أنه خواف من الدرجة الأولى. كملنا استكشافنا باليوم الأول والثاني، وكان خوي يقول لنا الأكل اللي معه ينقص وإن في أحد يأكل من أكله. كانت جارية البيت عايشة معه لمدة 3 أيام، إلين ما جاه اليوم الثالث. لما يلف سكون الليل والشموع والكشافات اللي معانا طفت، وتبقى شمعة واحدة بس، شمعة واحدة تنور الغرفة. شمعة تكشف لك ظل المخلوق وهو يتمايل مع الظلام، وتبث فيك أنفاس مرعبة بين هالسكون. ما أنسى صراخ خويي، وكان يركض مثل مجنون بين ممرات القصر. من شدة الموقف اللي شفناه صرنا نركض برضو بكل الممرات مثل مجانين، وحنا نسمع صراخه ينتشر بين ظلام وهدوء القصر. وآخر شيء اختفى، وعرفنا وقتها أنه مات. طلعت من الغرفة ورحت للغرفة الثانية وأنا شايل همومي كلها. كان مكتوب على الجدار المتصور، وهنا طحت على ركبتي وتذكرت شكله، هذا المخلوق الثاني اللي ذبح خويي. المتصور شيء مرعب كأنه جاي من أعماق الأرض، يتقمص شخصية أحد تعرفه، فلما تشوفه تحس بتوتر غامض يسحب على جسمه. ما تحس وقتها بالأمان، ما تحس إلا بشيء واحد وهو الخوف اللي يسيطر على أجزاء جسمه. طلعت من الغرفة ورحت للغرفة الثالثة، وهنا شفت كلمة برضو مكتوبة بالدم على الجدران، وكان مكتوب الطاهش. ومين ما يعرف الطاهش الحوبان؟ ياما سمعت قصص عنه وخرافات وأساطير عنه وأنا صغير، وإن عنده صفات الوحش والراسه يشبه الذيب، سريع مرة وينقز المسافات بعيدة. بس من كان يتوقع أن نحن نحصل أسطورة هذه بالقصر وبرضه تذبح واحد من أخوياي؟ تعددت الغرف وتعددت الأسماء، وكلها أسماء المخلوقات اللي ذبحت أخوياي، إلين ما وصلت للغرفة الأخيرة. الغرفة كانت فاضية وما كان مكتوب شيء على الجدار. بس لحظة، في 7 غرف هنا، واخوياي اللي ماتوا 6، انا الوحيد اللي طلعت من القصر. معقوله تكون الغرفه هذه؟ لا لا لا لا ما اتوقع. كملت بطريقي للكهف وانا امشي بالممرات، وتفاجأت بكثره الغرف، كانت كل مالها تزيد وتزيد، وان المصيبه ان كل غرفه ادخلها احصل اشياء على الجدران من طلاسم ودم واوراق، وما كانت تخص قصتي انا واخوياي قبل سنين. واللي حيرني اكثر الاوراق كان بعضها مبعثر على الارض وبعضها على الطاولات، واللي جنني كيف كهف وتحت الارض يكون في كتب واوراق وغرف وطاولات وكانها بيت الاشخاص. انا عارف انهم ما هم بشر، بس معقوله يكون هذا مسكنهم بالكهف هذا؟ شدني شكل باب من بره وكأني شفته من قبل. فتحت الباب وهو يطلع ذاك الصوت المرعب وكأني أتابع أحد الأفلام. تفاجأت بكثرة الورق بالأرض، والغرفة كانت مقلوبة فوق لتحت. قربت من الطاولة، كان في صورة قديمة أبيض وأسود، مسكت الصورة وقلبتها وكان مكتوب عليها اسم فيصل. تركت الصورة وصرت أحوس بالأوراق، حصلت مثل دفتر يوميات، فجلست على الأرض فتحت الدفتر وبديت أقرأ السطور المكتوبة. سكون عجيب يلف الحي ويخفي الشعور الطمأنينة. كل شيء كان هادي وطبيعي ذيك الليلة، وكأن الهدوء اللي يسبق العاصفة. ما حد درى وش التفاصيل، ولكن الأكيد المتفق عليه أن أكثر من روح ماتت بسبب مجهول وعلى يد شخص بارد القلب وما عنده أي إحساس. وأعتقد أنه تلبس شيطاني على كلام القاتل نفسه. معقولة في أحد ساعده بجريمته؟ معقولة يكون البيت مسكون؟ للأسف ما في أي جواب. يوم ورا يوم، وأسبوع ورا أسبوع، والشهر قلب سنة، واللغز صار أسطورة، وعجز أحد يحل لغز العائلة. بليلة باردة جاني بلاغ عن جريمة قتل بحد الأحياء القريبة من القصر. توجهنا أنا والدوريات للبيت ودخلناه. كان البيت عادي وطبيعي وما كان فيه أي أثر لأي دم وتكسير أو تخريب، ولكن بالدور الثاني وبالغرفة الرئيسية حصلنا الزوج وزوجته على الفراش غارقين بدمه، والواضح من طريقة جسمهم انهم ماتوا بحالة غفلة وسريع وهم نايمين. انتشر خبر العائلة بكل مكان، بس الغريب ان القاتل نفسه ذبح العائلة كلها الا شخص واحد، وهو الولد الكبير وعمره 23 سنة، وهو اللي اكتشف الجريمة وبلغ قسم الشرطة على الجريمة اللي صارت بعائلته. اثناء التحقيق الاول اكتشفت ان القاتل استخدم مسدس من عيار 35، وان كل الضحايا ماتوا بطلقه واحده وهم نايمين الا الام والابو اللي ماتوا بطلقتين ورا بعض. حاولت اني احقق مع الولد الكبير واحاول اني اعرف وين كان بوقت الجريمه، واللي قال انه ما كان بالبيت وانه طلع على الساعه 6 الصبح لدوامه، وعلى العصر طلع من الدوام وراح لاخوياه، ولما رجع البيت بوقت متاخر كان يدق الباب بس ما حد فتح له. فتسلق الجدار ودخل من الحوش مرة عن طريق شباك ما هو مقفر وحصل الجثث. كبدايه ما اقتنعت بكلام الولد بحكم انها من العائله واقل شيء يكون معه مفتاح البيت، وبعد التحقيقات اكتشفنا انه هو القاتل. في البدايه انكر كل شيء، ولكن تناقضات بين روايه وروايه اكتشفت انه كذاب. فوجهت له اسئله ورا بعض الين منهار وحط يدينا على راسه وقال كل شيء صار بسرعه ما كنت اقدر اوقف، وبعدها علمني كيف صارت الجريمه. قال لي دخلت غرفه امي وابوي وبعدها مسكت سلاح على صدر أبوي وراسه، وبعدها أطلقت رصاصتين على صدر أمي وذبحتها، وبعدها رحت لغرفة أخواني الصغار وأطلقت على كل واحد رصاصة، وبعدها بدلت ملابسي وخذت كل شيء يتعلق بالجريمة وطلعتها من البيت. بعد 6 شهور بدت محاكمة الولد، وكان الدكتور المشرف على حالته النفسية يقول إنه سوى الجريمة هذه بدون أي وعي، وإنه ارتكب الجريمة تحت تلبس شيء ثاني مستوحد على أفكاره وكان يحرضها إنه يقتل أهله. كان الدكتور يدافع عن الولد، ولكن القاضي رفض الحجة هذه وحكم عليها بالسجن لمدة 30 سنة. ما كنت مقتنع بالقصة اللي قالها وكيف ذبح عائلته، وحتى المحققين اللي معي ما كانوا مستوعبين الجريمة وقالوا انها كذاب، لان كيف ذبح 4 اشخاص وما حد منهم قام؟ والمصيبة اكثر انهم كلهم كانوا بوضعية النوم وما حد قاوم منهم، وبرض الطفلين اللي ماتوا معقولة اطلق على الاول والثاني ما صح على الصوت؟ وبحكم ان السلاح اصلا ما كان فيه كاتم، والجيران طيب معقولة ما سمعوا الصوت؟ اللغز مو هنا، اللغز كيف الولد قدر يذبح عائلته كاملة بدون أي مشاعر؟ لو قلنا عنده مشاكل مع أمه وأبوه، ولكن وش ذنب الطفلين؟ وبعد سنين طويلة صارت جريمة ثانية بنفس البيت وبنفس الأحداث، ولكن العائلة ثانية، وهنا عرفت وأيقنت أن البيت مسكون، لأن الشخص الثاني اللي ذبح عائلته كانت أقواله وكلامه مثل الشخص الأول بالضبط، وكلهم قالوا في صوت يحرضهم أنهم يذبحون. غموض البيت وغموض العائلتين، وبرضو العائلة الأخيرة اللي شرت البيت عام 1976 قالوا انه مسكون بالجن، وطلعوا منه وقالوا انهم يسمعون اصوات واشياء تتكسر داخل البيت، وليومنا هذا البيت مسكون. المحقق العام للقضية فيصل. سكرت الدفتر وعرفت ان قضية البيت مسكون اكتفى بذبح عائلتين بنفس الاحداث، وبرضو عرفت ان فيصل اللي شفت صورته على الطاولة هو المحقق اللي باشر بالقضية. وهنا طلعت من الغرفة وصرت اناظر الممر والغرف اللي فيه، وعرفت وش سالفة الكهف، وكأنه بيت القوة غير طبيعية. كل الامور اللي صارت والذبح اللي صار وبواسطتهم هم نفسهم اللي عايشين بالكهف هذا، والغرف هذه تشهد على كل جريمة صارت هنا. بس سالفتي انا واخويا والغرفه الاخيره الفاضيه، انا متاكد ان في لغز اخير ما اكتمل بالكهف هذا، لغزي انا. المفروض اني ما اعيش، المفروض اني ميت مع الناس هذه كلها اللي ماتت هنا، عشان كذا صحيت وحصلت نفسي هنا عشان اكمل اللغز الاخير من الكهف. وهنا شفت شخص واقف بعيد ويناظرني، واقف بالظل. بالبدايه توقعت انه واحد من الاشخاص اللي فجروا الكهف عشان يدخلون، بس لا، الشخص اللي قدامي غريب وطريقة جسمه غريبة ووقفته بالظل وكأنها يراقبني من فترة طويلة. نظرت له كلي أمل، كلي أمل أنه يتركني أطلع. ترجيته وصرت أصارخ وأقول له تكفى تركني، بس لا حيالي من تنادي. كان كاف أنه واقف ويناظر فيني من بعيد. وبنهاية الممر عرفت وقتها نهايتي قربت وقصتي بتكون محفورة بكتب بالغرفة حقتي مع أخويا، وراح يكتبون بدمي اسمي على أحد الجدران. الغرفة رقم 7. الشخص بدأ يطلع من الظل ويقرب مني. غمضت عيوني بقوة وبدأت أشد على جسم، وهنا سمعت صوت. الصوت اللي بث بقلبي الطمأنينة من بداية رحلتي بالكهف كان صوت سعد. فتحت عيوني بسرعة، ناظرت قدامي ما كان في شيء. التفت وراي وكان سعد والفريق اللي معه. معقولة؟ معقولة بيطلعوني من هنا؟ صرت أتأتأ وماني مصدق اللي صار. قلت لسعد شفت الغرف؟ قال لي أي غرف؟ ما في إلا ممرات بس. صرت ألتفت حولي ما كان في ولا غرفة، وكأنها اختفت من الوجود. طلعوني الفريق وسعفوني لأقرب مستشفى. أدري إذا بحكم الفضول تبون تعرفون اللي صار لخالد. لما سعفناه وطلعناه من الكاف جلس بالمستشفى أسبوع، وبعد التحليلات النفسية نقلوه المركز إعادة التأهيل، وكانوا يقولون عقله ما هو سليم. بيوم الأيام زرته بيتطمن عليه واكتشفت أنه توفى، وقالوا أنهم حصلوه ميت، والواضح من جسمه أنه تعذب قبل ما يموت وكان يقاوم شيء داخل، وحصلوا جنبه دفتر عليه اسم. خذيت الدفتر وقريته، كان كاتب فيه كل شيء عن قصته اللي صارت، القصة اللي عاشها خالد داخل الكاف. تقفلت قضية موت خالد، وكان سبب الوفاة مجهول، بس أنا عارف وش اللي ذبح خالد، وعارف إن في قوة غريبة تدخلت بالموضوع، مثل القصص والجرائم اللي كانت داخل الكهف وكتب عنها خالد. انتهت قصته، قصته الغريبة اللي عشت تفاصيلها معاه. قدمت استقالتي من دوامي، وأنا كلي أملني أهرب من مشروع المنقذ وأنسى خالد وقصته، لأني كنت عارف إني ما راح أتحمل وأقابل شخص ثاني مثل خالد. بس بكمل تحقيقي بالكهف، ولازم أعرف السر اللي يعيشون بالكهف. بس ما تدرون، يمكن يجي يوم واحد منكم يحصل دفتري ويقرأ قصتي ويعيش تفاصيلها معي. إلى هنا وانتهت القصة. أتمنى من كل قلبي القصة تنال على إعجابكم وتعجبكم. القصة أكثرها من الناس تخيل الخاص عشان أربط الأحداث ببعض. كثير يطلبون قصص وهذه القصة نزلت. أتمنى من كل قلبي أنك أنت ما تحرمني من لايك والنشر لأخوياك، سواء على الواتساب أو تويتر أو الانستغرام. والله العظيم نشركم للقصص أو اللايك اللي تحطونه على المقطع يثلت صدري كثير ويحسس أن القصة نالت على رضاكم وعجبتكم. راح يطلع لكم على الشاشة حسابي تويتر والانستغرام، ولكن بحط صورة بالانستغرام، وأبي منك تجي وتعطي رأيك بكل شفافية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخوكم الشمري. فمن الله.